الأخت التي سألت تريد أن تعرف ما معنى الخشية. اسأل الله أن يرزقنا وإياك الخشية، خشية من الله، خوف من الله، قرب من الله، تنفيذ بالأوامر واجتناب النواهي. أي إنسان نفذ الأمر واجتنب النهي فهو يخشى الله تبارك وتعالى، لما يخشى الله من عباده العلماء. بالتالي نريد أو كيف نخشى الله تبارك وتعالى، خشية تقع في القلب فتجعل الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى، نلتزم الأمر قدر استطاعتنا ونجتنب النهي إن شاء الله جل وعلا.